ابن يسار مولى ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو علم ثقة من أعلام التابعين رحمه الله، وممن تربى في بيت النبوة في بيت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وعلة هذا الإسناد هي في عنعنة زيد ابن أسلم العدوي. وفي هذا الحديث أن رجلا جاء ابن عباس رضي الله عنهما فذكر له أنه خطب امرأة وأن هذه المرأة رفضته وأبت أن تنكحه وتتزوج منه، قال ثم خطبها غيري فأحبت، أي رغبت نكاح هذا الغير وأحبت النكاح وزواجا منه، فكان من هذا الرجل أن غار عليها فجرته هذه الغيرة الشيطانية إلى أن أشبعها في قتل هذا الخطيب الثاني لهذه المرأة، ثم إنه ندم وتاب وآب وجاء يبحث ويسأل عن سبب نجاته، فقال لابن عباس رضي الله عنهما فهل لي من توبة؟ قال ابن عباس له أمك حية، أي موجودة على قيد الحياة ولم تمت؟ فقال ذلك الرجل لا، أي أنها قد ماتت. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما تب إلى الله، تب إلى الله وتقرب إليه، أي بطاعته والبقربات التي افترضها وبإتباعها بالنوافل من جنسها، فإن أفضل ما تقرب العباد به إلى الله ما افترضه، دل على ذلك ما رواه الإمام البخاري وغيره بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل أي مع الفرائض حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، وما ترددت في شيء ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. هذا الحديث الجليل الذي رواه البخاري فيه أن أفضل ما تقرب به العبد المتقرب إلى ربه فرائض الله وواجباته ثم يتبعها بالنوافل. وها هنا في هذا الأثر قال ابن عباس للرجل تب إلى الله، لأن التوبة تجب ما قبلها، ولهذا قال جل وعلا آمرا المؤمنين توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. وقال الله جل وعلا في أواخر سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والتوبة الصادقة النصوح تجب ما قبلها وتهدم ما قبلها، كما أن الإسلام يجب ما قبله ويهدم ما قبله، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه فقال أبسط يدك أبايعك يا رسول الله، فبسط النبي يده فكف عمرو يده فقال ما هي يا عمرو؟ قال إني أشترط يا رسول الله. قال وما ذاك؟ قال أن يغفر الله لي كل ما سلف مني وكان. فقال يا عمرو أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ فقال له ابن عباس وقد أتى هذا الجرم العظيم بأن قتل نفسا معصومة بغير وجه حق، إلا أنه أشبع رغبته في غيرته الشديدة منها فقتله، قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. يقول عطاء ابن يسار رضي الله عنه فذهبت فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمه؟ فقال ابن عباس وهذا الشاهد من إيراد هذا الحديث في هذا الباب باب بر الأم قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة، وفيه تقديم الوالدة على الوالد، وكلاهما له حق عظيم، لكن حق الأم أعظم، وحقها مقدم وأوجب. باب بر الأب. حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا وهيب بن خالد عن ابن شبرومة قال: سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قيل يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. حدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا أبو زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ثم قال الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد: باب بر الأب. وربما تنطق هكذا: باب بر الأب، فإنه لما ذكر في الباب الذي قبله فضيلة بر الأم، ذكر في هذا الباب أيضا فضيلة بر الأب وما فيه من الأجر العظيم. ثم أورد فيه الإمام البخاري الحديث فقال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا وهيب بن خالد عن ابن شبرمة قال: سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قيل يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. وهذا الحديث أيها الإخوة والأخوات حديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وأخرجه مسلم في صحيحه، فهو حديث متفق عليه، وهو حديث مشهور معروف عند كثير من الناس. فهنا في هذا الحديث جعل النبي صلى الله عليه وسلم للأم ثلاثة حقوق، وجعل للأب بعدها حقا واحدا. وما هذا الترتيب وهذا التفضيل إلا لعظيم حق الأم وعظيم ما في قلبها من الشفقة والرحمة على ولدها. ولهذا كان في هذه الشريعة العادلة، في هذه الشريعة السمحاء، تقديم حق الأم وتضعيفه بثلاث مرات على حق الأب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أبر الناس في برك وأحقهم في إحسانك وحسن صحابتك ومصاحبتك قال: أمك. لأن السائل قال: من أبر يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. ثم قال في الرابعة: ثم أباك، أي بر أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم بر أباك. فيه عظيم حق الوالدين وتقديم حق الأم على حق الأب، وأن حق الأم مضاعفا. وهذه المضاعفة ها هنا ثلاثا تدل على أن حق الأب ربع حق الأم، هذا محتمل، والاحتمال الأكثر أنه كرر حق الأم ثلاثا لبيان أهميته وتثبيت توكيده أنه مقدم على حق الأب. وكلا الحقين في حق الأم وحق الأب فإنه واجب ما لم يأمر بمعصية. فإن أمرت الأم بمعصية الله وأمر الأب الذي حقه بعد حق الأم بطاعة الله، قدم طاعة الله على معصيته، لأن طاعة الله لا يقدم عليها شيء. وتطاع الأم في غير ما ضرر وفي غير ما معصية. فمثلا لو أن الأم أمرت ابنها أن يعق والده ولا يصله، فلا يجوز لهذا الولد أن يطيعها في هذا الأمر، في أمر المعصية، وإنما يحسن إليها ويتلطف معها ولا يوافقها ولا يتابعها بما أمرت به من عقوق أبيه ومن قطيعته ومن الإساءة إليه، متى؟ إذا كان بين الأم وبين الأب من التنافر ما هو معلوم وواقع. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا أبو زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أتى رجل النبي الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تأمرني؟ قال بر أمك، ثم عاد فقال بر أمك، ثم عاد فقال بر أمك، ثم عاد الرابعة فقال بر أباك. ثم ذكر الإمام البخاري بعد هذا حديثه السادس في هذا الكتاب، قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى ابن أيوب قال حدثنا أبو زرعة قال أبو زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل فقال ما تأمرني؟ قال بر أمك، ثم عاد فقال ما تأمرني؟ قال بر أمك، ثم عاد فقال بر أمك، ثم عاد الرابعة فقال بر أمك، ثم عاد الخامسة فقال بر أباك. وعبد الله الذي هو شيخ البخاري، فإن البخاري قال حدثنا بشر بن محمد وهو السختياني، توفي سنة 224، قال أخبرنا عبد الله وهو الإمام عبد الله ابن المبارك الحنظلي مولاهم، قال أخبرنا يحيى ابن أيوب وهو يحيى ابن أيوب ابن عمرو بن جرير وهو حفيد أبي زرعة الراوي عن أبي هريرة، قال حدثنا أبو زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأبو زرعة هو ابن عمرو ابن جرير الكوفي حفيد الصحابي الجليل جرير ابن عبد الله البجلي، وهو ثقة من علماء التابعين وكبارهم، وكثرت روايته عن أبي هريرة. وفي الحديث ما دل عليه الحديث السابق من عظيم حق الأم وأنه مضاعف على حق الأب، وفيه دليل لما يترجح من أن المراد ليس أن حق الأب على الربع من حق الأم أو الثلث من حق الأم، وإنما في الحديث تأكيد تضعيف حق الأم وتقديم حقها على حق الأب، لأنه قال في الخامسة بر أباك، وفي الأربع الأوائل أعاد النبي صلى الله عليه وسلم عليه مرة بعد مرة أن يبر أمه، قال بر أمك، ثم الثانية بر أمك، ثم الثالثة بر أمك، ثم الرابعة بر أمك، ثم الخامسة قال بر أباك، في أن العدد يراد منه ها هنا التكثير والتضعيف لا أنه يراد منه حقيقة المعدود. وفي هذا الصدد فإن الأعداد جاءت في شريعة الله في القرآن والسنة على ضربين، الضرب الأول عدد يراد منه بيان التكثير، تكثير المعدود وبيان الكثرة، أي أن العدد ها هنا لا مفهوم له كما يعبر بذلك علماء الأصول رحمهم الله، فليأتي العدد ويراد منه التكثير والتضعيف، وهذا معنى قولهم إن هذا العدد لا مفهوم له، وهذه أكثر الأعداد ورودا في الشريعة، ولا سيما الأعداد في ألفاظ العقود وأبضاعها وتضاعيفها كالعشرين والثلاثين والأربعين والخمسين والستين والسبعين والثمانين والتسعين والمئة ومضاعفاتها وتباضيعها، فإن العدد ها هنا للكثرة. ومن شواهد ذلك الكثيرة قول الله جل وعلا في سورة براءة عن المنافقين، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم والله لو علمت أني أزيد على 70 مرة فأستغفر لهم فيغفر لهم لاستغفرت لهم، فدل على أن العدد ها هنا لا مفهوم له، وإنما لو استغفر لهم مرات كثيرة جدا فإنه لا يجوز ولا تلحقهم هذه المغفرة. ومن هذا الضرب أيضا في في أن العدد يراد منه كثرة المعدود لا حقيقته، ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان 74 شعبة. في رواية في الصحيحين أيضا: الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فإن هذا التردد في الحديث بين 74 و 64 دلالة على كثرة خصال وشعب الإيمان كما ذكر ذلك المحققون، وكما انتدب لذلك العادون لما عدوا شعب الإيمان كالحافظ الحليمي وتلميذه الحافظ البيهقي ثم القزويني في مصنفاتهم في هذا الصدد. الضرب الثاني من الأعداد يأتي عدد يراد منه حقيقة المعدود، وهذا فيما لو جاء العدد وكان من سياقاته تعداد المعدود بعده، فإن هذا السياق وهذه القرينة صارفة إلى أن العدد ها هنا مفهوم منه حقيقة المعدود، فالعدد له مفهوم، ومثله قول الله جل وعلا في كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. ولهذا لو أطعم 9 من المساكين لم يكفي حتى يأتي بالعشرة، وكذلك في الفدية إطعام 6 مساكين، فلو أطعم 5 أو 4 لم يكفي حتى يطعم 6 من مساكين الحرم. ومثله ما جاء في غير ما حديث، منهما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على 5، ثم عدها: شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فالعدد ها هنا مراد منه حقيقة المعدود بقرينة أنه ذكر المعدود بعد العدد، ومثله حديث: حق المسلم على المسلم 5، فذكرها. ومثله حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وهو في الصحيحين كسابقه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصة منهن كانت فيه خصة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان، وإذا خاصم فجر. فهذا العدد ها هنا يراد منه حقيقة المعدود لأنه جاء بقرينة السياق سياق المعدود بعدها. والعدد ها هنا في حديث من أحق بالبر قال: بر أمك، قالها في حديث أبي هريرة في الرواية السابقة 3، وقالها في هذه الرواية وهي أيضا في الصحيحين من رواية أبي زرعة عن أبي هريرة قالها 4، ثم أعاد عليه في 5 قال: بر أباك، فيه تقديم حق الأم على حق الأب بالتضعيف وإن لم يرد منه حقيقة المعدود. وتقديم حق الأم على حق الأب لأنه الموافق للفطرة، فإن الأم بذلت وجهدت حتى كان في حملها وفي وضعها وفي تربيتها جهد عظيم لم يقم به الأب، فلهذا كان من المناسب ها هنا أن يتباين الحقان، فضاعف الله حق الوالدة على حق الوالد، وأعظم الله حق الوالدة على حق الوالد، وكلاهما عظيم في الحق والقدر، لكن حق الأم وقدرها مقدم على حق الأب وقدره. باب بر والديه وإن ظلم. حدثنا حجاج قال حدثنا حماد هو ابن سلمة عن سليمان التيمي عن سعيد القيسي عن ابن عباس قال: ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محتسبا إلا فتح الله له بابين، يعني من الجنة، وإن كان واحدا فواحد، وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه. قيل: وإن ظلماه؟ قال: وإن ظلماه. ثم بوب الإمام البخاري في هذا الكتاب كتاب الأدب المفرد الباب 4 فقال: باب بر والديه وإن ظلما، ومعنى هذا التبويب أنهما يستحقان البر وحسن المصاحبة والإحسان إليهما وإن كان عندهما من الظلم والبغي والمعاصي ما عندهم. وهذا كما سبق في صريح القرآن في أن الوالدين أو أحدهما أمر الولد بأن يشرك بالله فلا يلين لهذا الشرك ولا يقبل أمرهما، ومع ذلك مأمور في نفس الوقت وفي ذات الحال أن يصاحبهما في الدنيا معروفا بالإحسان وبالبر وبتقديم الطاعة. وذكر فيه الإمام البخاري حديثه السابع، قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن سليمان التيمي عن سعيد القيسي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محتسبا إلا فتح الله له بابين يعني من الجنة، وإن كان واحد أي أحد الوالدين، وإن كان واحد فواحد، وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه. قيل: وإن ظلماه؟ قال: وإن ظلماه. فهذا الحديث رواه، هذا الأثر عن ابن عباس رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد، ورواه أيضا البيهقي في شعب الإيمان. رواه البخاري قال حدثنا حجاج يعني ابن منهال السلمي قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة ابن دينار وهو أحد الثقات الأعلام قال حدثنا سليمان التيمي سليمان ابن طرخان التيمي، وكان من العلماء العباد لكنه كان يدلس كثيرا، هو ثقة في نفسه لكنه يدلس أي أن روايته إذا عنعنها فيها ما فيها من الضعف حتى يصرح بالتحديث. عن سعيد القيسي، وهذا السعيد القيسي مجهول حاله، لم يعرف إلا من روايته عن ابن عباس ورواية سليمان بن طرخان التيمي عنه، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح أي يضحي، فالإصباح ها هنا بمعنى أنه يضحي وأن يصير، يصبح إليهما محتسبا أي في برهما وحسن مصاحبتهما والإحسان إليهما والقيام على حقهما إلا فتح الله له بابين أي بابان إلى الجنة، باب لأمه وباب لأبيه، بدليل قوله: وإن كان واحد أي موجود منهما فواحد أي باب واحد، وإن أغضب أحدهما، أغضب الإبن والديه أو أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه أي حتى يرضى عنه الوالد. قيل: وإن ظلماه؟ أي ظلم الوالدان ابنهما. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وإن ظلماه. فباعتبار أصل الجواز، ولهذا لو ظلماه بأن طلب منه أن يطلق زوجته وأن يفارقها بغير وجه حق فيمتثل أمر الوالد في الأمور المباحات دون المنهيات، فإن ظلماه في الأمور الدنيوية والأمور المتعلقة بالدنيا فلا يجوز له أن يعصاهما إلا إذا ترتب على هذه المعصية أمرا أخرويا يضره في الآخرة، والظلم ظلم هذا الإبن لزوجته أو للناس لا يرضاه الله في الدنيا ولا في الآخرة، فلا يلزمه عندئذ طاعة والديه في المعصية. فالأصل أن الوالدين يطاعان في الطاعة وفي الأمر المباح، ولا يلزم طاعتهما بالمعصية، بل يصاحبان في الدنيا معروفا كما أمر الله ذلك حتى في مقام الشرك، كما قال جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، أي بهذا الشرك خاصة وبالمعصية خاصة، وصاحبهما في الدنيا معروفة، بهذا أمر الله سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد